아마란 파일레이쿰 따리칸 아스트라우 김남혁 알바이스 피마와디 드라스티시 오니 아메리카 리 위자라트 카르지야 리 주무리에트 코리아 디모크라치에티 샤비야 ذكر فيه أنه تتعلى في أمريكا في الأيام الأخيرة أصوات تطالب باستئناف العمل لاكتشاف رفات المحاربين الأمريكيين المتوفين في الحرب الكورية الماضية والذي انقطع أثناء تنفيذه في أرض جمهوريتنا. قد قال بيل ريتشاردسون والي ولاية نيو مكسيكو السابق ورئيس تحالف أفراد عائلات الأسرى والمفقودين للجيش الأمريكي إبان الحرب الكورية والحرب الباردة والآخرون في ندوة منعقدة في جامعة جورج واشنطن الأمريكية إن العمل لاكتشاف رفات المحاربين الأمريكيين قد يلعب دورا حاما في تحسين العلاقات الأمريكية الكورية. إنه لمن جرح غير ملتئم عدم استرداد رفات آلاف الجنود المفقودين في كوريا الشمالية إبان الحرب الكورية. ويمكن أن يكون أسلوبا حسنا أن تجري المنظمات المدنية ولا الحكومية عمل اكتشاف رفات المحاربين الأمريكيين ثم طلب من الحكومة الأمريكية أن تضع الخلافات عن الآراء السياسية مع كوريا الشمالية في الرف وتولي اهتمامها الإيجابي لهذا العمل. هذا وبمناسبة مرور 66 سنة على نشوب الحرب الكورية قدم ثلاثة نواب مجلس الأمم الأمريكي الذين سبق لهم أن شاركوا في الحرب الكورية باسمهم المشترك قدموا لمجلس الأمم مشروع القرار المطالب بانطلاق الحكومة الأمريكية عاجلا في الحوار مع كوريا الشمالية لإثبات سير المحاربين الأمريكيين المتوفين أو المفقودين في الحرب الكورية واسترداد رفاتهم. في الأصل كان العمل لاكتشاف رفات المحاربين الأمريكيين داخل أرض جمهوريتنا عملا ابتدى من فعل إجراءاتنا الإنسانية لقبول المطالب المليحة المتكررة من الإدارة الأمريكية والمشاركين في الحرب الكورية وأفراد عائلاتهم المتطلعين إلى إتمام حل مسألة المفقودين المحاربين الأمريكيين الذين ماتوا في الحرب الكورية الماضية. لقد عاون أفراد جيشنا وشعبنا بإيجاب عمل اكتشاف الرفات خلال 30 مرة ونايف لمدة 10 سنوات تقريبا منذ عام 1996 حيث كانت العلاقات الكورية الأمريكية في حالة حادة وذلك انطلاقا من مواقف الإنسانية. وأبر أفراد الطرف الأمريكي الذين شاركوا في العمل المشترك في ذلك الحين عن شكرهم المتكرر على إجراءاتنا الإنسانية وتعاوننا الإيجابي. على الرغم من ذلك أهانت الولايات المتحدة بعضه بجهودنا المخلصة وشعور أفراد عائلات المشاركين الأمريكيين في الحرب تماما وأوقفت العمل لاكتشاف الرفات بصورة أهادية الجانب بحجة ما يسمى بتحديد الأمن وتبرت المكائد بصفاقة في المناسبات العديدة لإهالة المسؤولية عن إيقاف العمل إلينا بإساءة استعمال المسألة الإنسانية مثل اكتشاف رفات في أغراضها السياسية. إنه لمن حساب مخطئ أن تفكر أمريكا التي أوقفت العمل لاكتشاف رفات للمحاربين الأمريكيين بصورة أهادية الجانب في إمكانية استئنافه في الوقت الحالي على إرادتها. لا يمكن لأمريكا أن تتخلص بأية هي للمكايدية من مسؤوليتها كي التي حطمت حتى الأعمال الإنسانية مثل اكتشاف رفات المحاربين الأمريكيين انطلاقا من سياسات العدائية الشرسة تجاه كوريا. سيداتي وسادتي قدمنا لكم فيما مضى تعليقا أستراه كيم نام هيوك الباحث في معهد دراسة شؤون أمريكا لوزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. South Korea.